إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا رحمة واسعة يغنينا بها عن رحمة من سواه، وأسأل الله عز وجل بأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم أن يحفظنا وإياكم وسائر المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونلتقي في هذه المحاضرة الشهرية مع كلمة نافعة ووصية جامعة من حبل من أحبال محمد، من أحبال هذه الأمة، من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وذكر خبر كذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة، أن عليا بن أبي طالب رضي الله عنه أوصى أحد التابعين واسمه كميل زياد النخعي، يقول كميل: أخذ علي رضي الله عنه بيدي وخرج إلى الجبال حتى أسحرنا، ثم تنفس السعداء وقال: آه إن ها هنا لعلم لو أصبت له حملا، وأشار إلى صدري. قال له: يا كميل، القلوب أوعية، فخيرها أوعاها للخير، والناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمد رعاع أتباع كل ناعم لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. الوقفة الأولى: لماذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ لأن الله شهد لهم بالإيمان الكامل وجعل إيمانهم مقياسا لصحة إيمان غيرهم، فقال جل وعلا في سورة البقرة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا، والمعنى عن مثل ما أنتم عليه، فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. أمة جعل الله إيمانها معيارا وتصديقها مقياسا، تزن عليه الأمم كلها ما عندها من إيمان، فإن وافق فالهداية، وإن خالف فالحيرة والشقاء والضلال. أصحاب محمد لأنهم أعلم الناس بهذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمع فيهم شهود التنزيل والعلم بالتأويل. شهد كان القرآن يتنزل وهم أحياء يسمعون ويسألون ويفهمون ويعون، وما أشكل عليهم سألوا عنه نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذه خاصية لا توجد عند غيرهم، شهود التنزيل من غيرهم؟ ولذلك كانوا صمام أمان لهذه الأمة من الفتن، وكانوا أئمة يصححون الأخطاء ويعيدون الأمة إن أخطأت الطريق إلى سدادها ورشادها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها فقها وأقلها تكلفا، فاعرفوا لهم حقهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. كانوا أئمة خير ومصابيح هداية. لماذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم ارتقوا على أنفسهم وأهوائهم وآرائهم، فكان الحق أحب إليهم من أنفسهم، والهداية مقدمة عندهم على كل شيء. خالف أبو ذر رضي الله عنه الغفاري، خالف جماعة الصحابة في مسألة من المسائل اجتهد فيها وارتاء رأيا، وهي أنه كان يرى أنه لا يحل لأحد أن يدخر شيئا من ماله، ما زاد على الحاجة وجب وجوبا أن ينفق ويبذل. وكان يقرأ على كل من جمع مالا زيادة على الذي عنده قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وهذا الرأي خالفه فيه الصحابة كابن عمر وغيره، ورووا له حديث النبي وذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مال أديت زكاته فليس بكنز، لكنه اجتهده ورأي ابتاع. وفي بعض الأيام، في آخر أيام الصحابة في عهد عثمان، ولما بدأت بذور الفتنة تطل برأسها، حضر إليه جماعة من الكوفة: ولا تهمل هذا المكان. علي أوصى وهو في الكوفة، وقتل وهو في الكوفة، والفتن أقبلت من هنا. حضر إليه جماعة وهو في غبثة، لما أصر على رأيه خيره عثمان رضي الله عنه بين أن يقيم في المدينة ويسكت عن هذا الرأي أو أن يخرج إلى الربذة، فخرج إلى الربذة. جاءوا إليه وقالوا لقد علمنا ما فعل بك هذا الرجل، فإن قبلت جمعنا لك جيشا حتى تقاتله به. فقال اذهبوا لست بصاحبكم، لست بصاحبكم. نعم خالف عثمان وهذا اجتهاده، ولكنه ما كان ليخرج في فتنة تسفك دماء الأمة وتعصف بمقوماتها. دخل على عثمان رضي الله عنه في بعض الأيام كما ذكر الذهبي في سير علم النبلاء من باب ما كان يعرفه كل الناس، فلما حس عثمان بالداخل ارتاع، وهذه أيام الفتنة، ارتاع وهذا الخوف على عثمان، فكشف أبو ذر عن رأسه وقال والله لست منهم ولن أكون منهم. قصد بذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من صفة الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، وأن سيماهم التحريق. كشف عن رأسه يبرهن لعثمان أن هذه السمة ليست عنده ولن يكون منهم. نعم رأى رأيا وذهب إلى أمر، ولكن حاشا لله أن يخرج على أمة محمد يعترض برها ولا يتحاشى منها ويتعرض لميلاد أمة المباركة. الصحابة رضي الله عنهم الفقه في أعلى صوره والرفق في أبهى مجاليه. في صحيح البخاري عثمان رضي الله عنه يتم الصلاة في منى، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أن يقصر الصلاة، أتمها عثمان، فأنكر عليه ابن مسعود رضي الله عنه قال كيف تتم الصلاة وقد قصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما أقيمت الصلاة رأى الناس ابن مسعود يصلي مع عثمان أربعا، ضاق عقلهم ولم تحتمل أفكارهم هذا، قالوا له تنكر عليه وتصلي معه، المعنى مش أنكرت عليه ما صلي معه. قال الخلاف شر كله، وإني أرجو من أربعين اثنتين، أرجو أن يتقبل الله من أربع اثنتين. يقول ابن حجر في شرح هذا الحديث الأثر هذا يدل على أن ابن مسعود كان يرى أن القصر مستحب، أن القصر مستحب ليس واجبا، بدليل قوله أرجو الله أن يتقبل، وإلا لو كان يراها باطلة لما قال هذه المقالة. جمع بين أمرين النصيحة وعدم شق كلمة الأمة وتفريق جمعها، هؤلاء هم الصحابة. ولذلك أوصي نفسي وأحبتي الكرام بمطالعة أخبارهم ودراسة سيرهم لترى علما جما وفقها عميقا وحلما غاية في كل الوقائع وفي كل النوازل رضي الله عنه وأرضاه. الوقفة الثانية علي هذا حبر من أحبار الصحابة وعلم من أعلامهم، واشتهر من بين الصحابة بأنه من قضاتهم النابهين، حتى يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال أقضانا علي، أقضانا يعني أعلمنا بالقضاء علي. ويروى أنه كان يقول معضلة ولا أبا الحسن لها، إذا جاءت مسألة وعلي غائب يقول معضلة ولا أبا الحسن لها. فقيه من فقهاء الصحابة وبليغ من بلغائهم، لذلك لما ذكر سيرته الإمام ابن كثير رحمه الله في تاريخه البداية والنهاية عقد فصلا في مقالاته البليغة وأقواله المأثورة التي فيها هداية للناس وخير وبركة. إذا السلف اعتنوا بوصايا هذا الإمام الصاحب الكريم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى سرا وحكمة في أن المآثر والفضائل التي ذكرت لعلي رضي الله عنه ربما لم تذكر لغيره من الصحابة كأبي بكر وعمر، ليس لأنها مناقب على أكثر، لا، هنالك سر ذكره العالم العلم الحجر، قال: ظهر في آخر عصر الصحابة من يقع في علي وينتقص عليا ويسب عليا وهم الخوارج، فانتصر الصحابة في ذكر فضائله وذكر مناقبه علاجا لهذا الداء الذي يقع في علي ما عرف فضله، فذكروا المناقب والفضائل والشمائل والسجايا التي اختص بها رضي الله عنه، بل فيما بعد ألفت مؤلفات ككتاب النسائي رحمه الله الإمام صاحب السنن، ألف كتابا اسمه خصائص علي، سبب تأليفه أنه ذهب إلى الشام مرة الإمام النسائي فوجد الناس يقعون فيه فصنف الخصائص، كتاب خصائص علي رضي الله عنه وأرضاه. وعلي ضلت فيه طائفتان، طائفة غلت فيه حتى رفعته فوق مكانه وجعلته إلها، وهم السبئية الشيعة الذين غلوا فيه فجعلوه وصيا لرسول الله، ثم ما زال يتمادى بهم الشر حتى جعلوه إلها فحرقهم بالنار. وهلكت فيه طائفة أخرى هم الجفاة الخوارج الذين انتقصوه وسبوه بل قتلوه رضي الله عنه، قتله أشقاه وأشقى هذه الأمة عبد الرحمن ابن ملجم الذي شهد بشقائه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل عليه علي في بعض الأيام فقال له: أشقى الأولين عاقل الناقة، وأشقى الآخرين من يضربك على هذه حتى تبتل هذه، يعني لحيته. وذكر ابن كثير أنه في آخر أيامه لما عظم الخطب واشتد البلاء ولم يجد من أهل الكوفة سدادا واستقامة على الأمر كان يقول أحيانا: أين هو؟ ما له لا يخرج؟ ما له لا يأتي؟ ما له لا يقتل؟ علي كان يعرف تماما أنه سيقتل، يعرف هذا تماما، لما ضاق ذرعا بهم جعل يقول أحيانا: ما له لا يأتي؟ ما له لا يخرج؟ ما له لا يقتل؟ لأنه وصل إلى حال من اليأس من صلاح أهل الكوفة ومن تمردهم وتفلتهم عليه ما جعله يتعجل هذا الأمر الذي كان يعلم يقينا أنه كائن، لأنه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأخره، علمه، فضله، شهوده هذه الفترة، فترة الفتن والخروج والقتل والسفك والدماء، يجعل لوصاياه مزيا ولكلماته دلالة، لأنه عاش فترة عصيبة في فترات الأمة، رآها تتفرق فساسها بما كتب الله له من علم وحلم، ويسر الله له من فضل وحكة حتى لقي الله تعالى راضيا رضيا. يأخذ بيد كميل بن زياد أحد التابعين، وهنا يتجلى لك ويظهر لك إن شاء الله أن أهل العلم أحيانا يقولون بحاجة إلى ذكي زكي لقن فهم حتى يرثوه بعض ما عندهم. وهذا يظهر لك في قوله آهم إنها هنا لعلم لو عصبت له حبل. وبدأ يتكلم عن مفاسد طلاب العلم في وصية شرحها واعتنى بها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، وأفردها بعضهم في جزء مستقل. المقصود أخذ بيد كبيل وخرج. وهذا درس لأهل العلم وأهل الحلم وأهل الفضل وأهل البصيرة، درس لهم في العناية بالنجباء والرعاية للأذكياء ودرس الفضائل في النبهاء. إذا أقبلت الفتن يتعين على أهل العلم ويتعين على أهل الفضل أن يخرجوا ما عندهم من علم، أن يبذلوا ما عندهم من فهم، أن يتخيروا أهل الاستفادة أهل النباهة فيغرسوا فيهم الفضائل ويعلموهم أصول العلم، لأن هذا الذي تعلمه ربما كان سببا في إنقاذ من شاء الله إنقاذه من هوة الضلالة وإنقاذه من شبهات المضلين. ذكر الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء أن أهل مصر فشى فيهم اشتهر وانتشر فيهم سب عثمان رضي الله عنه. الأمة لا بد أن تنتبه، الذين يستهدفون خيارها نقلتها حملة العلم فيها عدولها، هؤلاء يريدون قطع الطريق بين الأمة وبين رسولها صلى الله عليه وسلم. وإذا طعن في ذلك الدين إذن على الأجيال السلام، دين شهد الله له بالخير وشهد النبي له بالفضل، إذا توصل مفسد إلى الطعن فيه فهذا نذير شؤم، فعلى الأمة أن تنتبه وعلى أهل العلم أن يقوموا بالواجب المناط بهم في معالجة الأهواء ومعالجة الآراء المضلة. ظهر سب عثمان هنا حتى نشأ فيهم الليث بن سعد. الليث علم إمام مبجل يقارن بمالك، بل بعض العلماء فضله على مالك، قالوا ولكن ضيعه أصحابه لم يجد من ينقل علمه وآراءه وفقهه للناس كما وجد مالك للإمام رحمه الله. المقصود نشأ الليث الإمام في مصر فنشر السنة وذكر للأمة مناقب عثمان فكف الناس عن سبه. أرأيت إلى أهل العلم الفتن لا تعالج بالحماسة المجردة ولا بالعواطف المحضة، بل لابد من البصيرة ولابد من العلم ولابد من ميراث النبوة أن ينشر في الأمة وأن يذاع فيها. شفى الله تلك الأمة بفضله أولا ثم بالعلم الموروث. قال وكان أهل الشام وفشى صب علي في أهل الشام انتشر وذاع حتى نشأ فيهم أبو بكر بن عياش علم إمام من أئمة السنة، فنشر الآثار وبين العلم فكف الناس عن سبه. العلم هو الترياق الذي تعالج به الأهواء، ولذلك يتعين كما قلت لك في مواضع الفتن وأماكن الفتن وأزمنة الفتن ما ما لا يتعين في غيرها من نشر العلم وبيانه. النسائي رحمه الله أين ألف خصائص علي؟ ألفها في الشام لما ذهب وسمع الناس بعضهم يسب عليا، قام بواجب العلماء فصنف الخصائص ترياقا لهذا الداء ونفع الله بهذا الكتاب. نعم، صعب على أهل العلم أن يصبحوا ضد التيار، الأهواء، الآراء، صعب جدا أن تستوعب العلوم والفهوم المخالفة لأهواء الناس، ولكن هو ميثاق أخذه الله على أهل العلم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا أمر واجب. فعلي رغم الفتن ورغم الشدة والبأس وظلام الواقع، إلا أنه قام بهذا الواجب فاصطحب نابها ذكيا أريبا نقل هذه الوصية لنا، أخذ بيدي وذهب إلى الجبال إلى جهة المقابر حتى أصحرنا، خرج من البيوت إلى الصحراء وتنفس السعداء. وهذا يدلك على ما كان يحس به من شدة وبلاء. كان إذا ذكر من مات من الصحابة يقول رحم الله فلان أدرك صفوها وسلم من كدرها، الذين ماتوا أدركوا صفوها يوم كان النبي بينهم والأمة على قلب رجل واحد وسلم من كدرها، يخطب على المنبر من بني الكوفة ويعلم هؤلاء لا نمنعكم المساجد ولا نمنعكم الفيل إذا قاتلتم معنا نعطيكم الغنيمة ولا نبدأكم بالقتال، نحن بحاجة إلى نافذة إلى تاريخنا حتى لا نضطرب في هذه الأثناء. وعلي على المنبر يهدف بعض الناس المسجد لا حكم إلا لله، ويجيبه آخر لا حكم إلا لله، وأصبحوا يتجاوبون وعلي على المنبر. فتلا قول الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. أعجب جدا وأقف حائرا أمام استحضار الصحابة لآي القرآن ومعاني القرآن في أوقات عصيبة. الآن هذه في سورة النور في آخرها، انظر كيف تلاها ويعزي نفسه بها. هذه الصيحات لا ينبغي أن تجدك خفيفا، ولا يستخفنك، يعني ما يكون خفيف ما أعلنته من عدم منعهم المساجد والصلاة والفيل وعدم البداء بالقتال أمر مستقيم. وإن قالوا وإن شنشنوا وإن تصايحوا فاصبر إن وعد الله حق. ومن أعظم المعينات على الصبر يقين العبد المسلم بأن وعد الله حق، يقيننا بأن وعد الله حق هذا من أجل الأمور المعينة على الصبر. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وقال عن الآية التي تمثلوا بها كلمة حق أريد بها باطل. كم من مخدوع بشعار طيب، كم من شخص يلهث وراء سراب الشعارات، شعارات براقة تخطف الأبصار وتأخذ بالعقول والألباب خاصة في أيام الفتن، لكن أهل العلم وأهل الإيمان يثبتهم الله لنثبت عند الفتنة وعند الشدة. نحن بحاجة إلى أمرين بعد توفيق رب العالمين، العلم والإيمان، العلم والإيمان. قال تعالى فخرج على في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثبتوا العلم والإيمان. ولذلك ليس نافلة وليس هامشا وليس قشرا أن تعلم الأمة أن تربى الأمة لتثبت إن نزلت النازلة وتقوى إن جاءت الطامة. ويوم القيامة حينما يقول المجرمون ما لبثوا غير ساعة يقول الله تعالى وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. انظر إلى ثباتهم في الدنيا ثبتوا وفي الآخرة ثبتوا. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فعلي رضي الله عنه بدأ بعد هذا النفس والتنفس الحار الذي يدل على ما كان فيه ويعانيه بالبلاء قال يا قبيل القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير. فإذا القلوب أوعية آنية خيرها أوعاها للخير. خير القلوب القلب الذي يعي الخير ويعتني بالخير ويتعلم الخير ويسأل عن الخير هذا خير القلوب. قلب ينشغل بكتاب الله ينشغل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشغل بسير الأخيار يتأمل في سنن الله تبارك وتعالى الكونية يتأمل في تاريخ من غبر ليأخذ الدرس والعظة والعبرة. فاعتبروا يا أولي الأبصار فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ثبت عنه قوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين خيرها أوعاها أفهمها التي تفهم الخير وتعي الخير تقبل على الخير. وأخبر صلى الله عليه وسلم فقال خصلتان لا تجتمعان في منافق خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمت وفقه في الدين. حسن سمت سمت حسن أدب وفقه في الدين لا يجتمعان. يمكن أن يكون صاحب السمت لكن يحرم من الفقه. يمكن أن يكون عالما بالأخبار والروايات والمقالات ولكنه سيء الخلق. أقول وهذا من عصمة الله لهذه الأمة لأنه لو اجتمع الأموال عند المنافق لهلك الناس إلا من رحم الله. شخص سمت أحسن ما يكون وفقيه ما بيخلوني ولا لكن إذا تعلم الأحكام كذا سمته السيء يصد الناس عنه. وإن كان صاحب سمت وذنب وهدي جهله بربه ودينه كذلك يصد الناس عنه رحمة بهذه الأمة المرحومة. القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير. قلوبنا ينبغي أن نفتش فيها. والقلوب ثلاثة كما قال القيم قلب سليم قلب مريض وقلب ميت. القلب السليم جاء ذكره في قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من الشرك سليم من البدعة سلم من الهوى، سلم من الشهوات، سلم من الشبهات، سلم من الذنوب والمعاصي الكبائر والصغائر. القلب المريض قلب فيه إيمان ومعصية، فيه إيمان وشهوة أو إيمان وشهوة، وهو لما غلب، إن غلب الإيمان سلم القلب وصار سليما، وإن غلب المرض صار ميتا عياذا بالله. والقلب الميت قلب كافر نافر. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي في الناس. قلوبنا هل تعي عن الله تعالى؟ هل تعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلوبنا هل تحب أن تفهم كلام ربها؟ هل تشتاق لسنة رسولها صلى الله عليه وسلم؟ بعض أهل الحديث يصف حاله يقول: إذا سمعت الإسلام وقول المحدث حدثني مالك قال أسعد سعادة لا يقادر قدرها، سعادة ونشوة. وأحدهم إذا قرأ مثلا في القرآن الكريم وأحس أنه لم يفهم المغزى من المثل بكى. ما يبكيك؟ يقول: لست من العالمين، لست من العالمين، لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يأسف ويحزن ويبكي لأن مثلا من أمثال القرآن لم ينتبه لمغزاه ومعناه. فهل حزننا وأسفنا لهذا المعنى؟ إن الله تعالى مدح أصحاب محمد وذم المنافقين، فانظر إلى المدح وإلى الذم. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك، إليك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستمع فيها نوع من التكلف، يفتعل ما يسمع، يستمع يعني يقصد ذلك ويفعل ذلك. حتى إذا خرجوا من عندك قالوا، هؤلاء المنافقون يقولون لي: للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ كان بيقول في شنو محمد، سواء قالوها استهزاء أو لم يفهموا. قال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. لا عيب في المعلم، أفصح الناس رسول الله، لا عيب فيه، كان يتكلم بالكلمة يعيدها مرارا، كان يتكلم بالكلام لو عده العاد لعده، ما كان يتعجل، كان يعيد الكلام يفهم عنه. تقول عائشة: ما كان يسرد كسردكم هذا. إذن لا عيب في المعلم، لا عيب في المتكلم، لكن العيب هنا هذا القلب حجب وحرم. ولذلك وصيتي لنفسي وإخواني أحبتي الكرام أن نجعل قلوبنا آنية مباركة وأوعية طيبة تعي عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نجعل سحب القرآن وغيث السنة ينزل على قلوبنا فتحيا هذه القلوب وتعي عن الله وعن رسول الله. يقول العلماء: أعظم منة أو من أعظم النعم التي ينعم الله بها على عبده المسلم أن يفهم عن الله مراده وعن رسول الله مراده، نعمة كبيرة. خلاص تقرأ القرآن تفهم ماذا يريد منك الله، نعمة وتستقرأ حديث رسول الله وتسمع كلام نبي الله فتفهم ماذا يريد منك رسول الله. وأعظم عقوبة يعاقب بها إنسان أن يحرم الفهم عن الله والفهم عن رسوله. قال تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يقول عمر لبعض الأعراب: ما هو الحرج عندكم؟ الحرج، الحرج شو؟ قال: نبتة تكون في البادية تنبت وسط الأشواك. النبتة دي قاعد تقوم وسط الأشواك بحيث لا تصل إليها إنسية ولا وحشية. القشة دي لا حيوان متوحش يقدر يأكلها ولا إنسي يقدر يأكلها. حرج. قال عمر: كذلك قلوا المنافقين لا يصل إليها خير أبدا. يجعل صدره ضيقا حرجا. إن حرمنا ربنا، إن حجبنا ربنا، من يعطينا؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. القلوب أوعية، فخيرنا أوعاها للخير. والناس ثلاثة: يحسن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الناس في هذه الأصناف الثلاث. والناس ثلاثة لا يخرجون عن هذا: أشرفهم، أعلاهم، أجلهم، فعالم رباني. عالم رباني. يقول ابن القيم في شرح هذا المعنى: هو الذي علم وعمل بعلمه ودعا الناس إلى علمه مخلصا في ذلك كله لله تعالى. جمع بين العلم والعمل بالعلم، بين العلم والعمل به، وتعليم الناس وتربيتهم، وهو في علمه وعمله ودعوته يخلص لله تبارك وتعالى. فلم يتعلم رياء ولا سمعة، ولم يعمل ليقال عالم، ولم يهمل الأمة للتعليم بل بذل نفسه. هذا هو العالم الرباني. وما أحوج الناس إلى هذا. فسر بعض السلف قوله تعالى: أولم يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، بموت العلماء بل قبض العلم بقبضهم، كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عامر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من سبل العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما. والناس لا بد لهم من رأس. هذه طبيعة الخلق، أصل مستحيل يكون ما عندهم رأس. إذا علم العالم تصرف، ما في عالم نشوف تصرف. إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أما العالم الرباني فلا، أمين يخاف الله، يراقب الله، يعظم الله، ينصح للخلق، يراقب الله في أمره كله. يقول مالك رحمه الله: ما سئلت مسألة إلا استحضرت القبر أمام عيني ثم أدبت القبر. سأسأل غدا. عالم رباني لا يفتتن بدنيا الملوك ولا يفتتن بأهواء عامة. عالم رباني علمه زهده فضله يجعله نبراسا وقائدا للأمة. هذا العالم هو الذي يعصم الله به من شاء من الناس. يقول حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر لما ظهرت مقالة معبد الجهني، معبد الجهني في البصرة، في البصرة، وعلي يتكلم في الكوفة، أول ما ظهرت مقالة معبد الجهني خرجت أنا وصاحب يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين لعلنا نوافق أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. شفت الأمة كانت كيف مترابطة؟ المقالة في البصرة ترى مش حجة والعمرة بقصد مع الحج والعمرة أن يسأل الصحابة عن هذا الذي ظهر. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر خارجا من المسجد، المسجد الحرام، طالع من المسجد، فاختلفته أنا وصاحبي. اختلفته لي بتعبر لك عن رغبة جامعة وعن شخص وجد بغيته، بس شهوة بن عمر مباشرة، واحد يمين واحد شمال، أريد مقالة في هذا. العالم الرباني هو بعد عصمة الله وتوفيق الله ملاذ للأمة من المزالق والفتن. فظننت أن صاحبي سيفل الكلام إلي، فقلت واسمع السؤال الذي ينضح حيرته، السؤال ده كأنه كده يبز حيرة. ظهر قبلنا أقوام يتقفرون العلم، يتقفرون، يطلبون، يتقعرون العلم، في رواية يطلبون غريبهم. قال وذكر من شأنهم، يعني ناس كده وناس كده، ناس كويسين يعني، يزعمون أن الأمر ألف وأن لا قدر، إن ربنا عز وجل ما يعلم الأشياء إلا بعد حصولها، ربنا ما بيعلم الحاجة إلا بعد حصولها. أول ما قال عبد الله بن عمر، شوف العالم دي ما فتوى، ما قال دير وين كده، لا كلام طبعا غلط كده، ما أقول كلام كده خليك الناس من قال، لا، قضية أكبر من هذا. النفس تريد كلاما قويا بقدر هذه الضلالة التي فيها تعدي على قدر رب العالمين. قال إذا عدت إلى أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله لا يقبل من أحدهم أحد ذهب حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. حدثني أبي قال بينما نحن جلوس عند رسول الله، وذكر حديثا طويلا عن جبريل وفيه وشاهد في هذا الموضع، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. لكن لاحظ إلى الوقاية، إذا رجعت إلى أولئك فأخبرهم، قل لهم عبد الله بن عمر صاحب رسول الله بريء منكم وأنتم براء منهم. ويقول العلماء هذه المقالة لعبد الله كالتصريح في أنه كفر إذا لم يثبت القدر، لأنه قال لن يقبل من أحدهم وأحد ذهب لو أنفقه حتى يمر من قدر خيره، والذي يمنع من قبول النفقات الكفر. قال جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. الشاهد العالم الرباني ودوره في حماية الأمة وسلامتها وعصمتها. وهكذا مر معنا خبر أو خبر الليث بن سعد، مر معنا خبر أبو بكر بن عياش كيف أن الله تعالى عصم به، ولما جاء عبد الله بن سبأ اليهودي لإفساد الأمة وإخراجها عن جادة الصراط جاء إلى الحجاز فلم يستطع أن يغرس الفكرة المسمومة في الحجاز. لماذا؟ لوجود العلماء ابن عباس وتلاميذه ابن عمر، فحول ما تقدر يقول حد، علم فيه. الخفاش لا يستطيع أن يطير فيه في النور، لا بد له من ضرار. وهكذا المفسدون لا يحسنون إلا في الظلام. وذهب إلى الشام عبد الله بن سبأ صاحب فكرة دارية يريد أن يهدم الأمة، مشى الشام. شو التعب، المصاريف كم، والدفاع للميزات، وسافر بياته، تزور عنده هدف. شو البذل من أجل الشر والفساد. قال فما استطاع شيئا في الشام لأن الناس قد اجتمعوا على أميرهم معاوية. إذن الضلالة لا تفرخ ولا تبقي أكلها إلا في ظل الجهل والفرقة. درس من دروس التاريخ. فذهب إلى مصر. شو الإسراء الزمن ذاك يا أخي، دي رحلة بتاع الشهور معنا ولا سلم كده. وخلي بالك عشان يصل للنتيجة دي في الحجاز ده له زمن، يمشي الشام ده له زمن. ومعناها تسمع الأخبار، مصر تغلي والناس حانقون على عثمان وهي بعيدة. فذهب إلى مصر فوجد بغيته، بدأ يتكلم عن المظالم والفساد، يقرب أقرباء عثمان، يحمي الحمى، يولي واحد المسائل، أثار الحفائف. ثم دس السم في الدسم، قال لهم كان أنا يهودي أسلمت، أنا يهودي أسلمت. تعرف المسلمين لو جاء واحد يهودي أسلم والله يعملوا المحاضرة وتعالى ورينا حفاوة، وهذا من حسنهم وحسن ظنهم. قال كان لموسى وصي اسمه يوشع أيعقل مع علم وافي. قال لهم هل معقول موسى يقول عنده وصي محمد ما عنده وصي؟ قالوا بدل ما معقول، إذا عنده وصي ما هي وصي ابنه علي. بس خليك عليك علي ذا الوصي. بدأ ينسي إلى أن النهاية قالوا له أنت إلهنا يا علي. وهؤلاء أنفسهم هم الذين أضرموا نار الفتنة بين علي وبعد أن تواقف العسكران. خلاص صفين، الناس وقفوا واتفقوا على الصلح، وغدا تنفذ جنوده. اجتمع هؤلاء ليلا. أمتنا لا بد لها من نظر في تاريخها لتعرف مكان الشر، لتعرف طرائق الأشرار. اجتمعوا ليلا وقالوا إن هؤلاء إن اجتمعت كلمتهم لا يريدون غيركم. هو صحيح، لو علي معاوية اتفقوا النتيجة شنو؟ نحن ده نقتل العثمان، نحن قتل العثمان، طب الحاجنا لا يجتمعون. فجاءوا ليلا وضربوا عسكر علي وعسكر معاوية، فقام العسكران واشتبك الفريقان. وأنت تعرف قضية الخبر، العالم الرباني صمام أمان عبد الله بن وهب رحمه الله تلميذ مالك المشهور المعروف يقول أشكل علي شيء من أمر عيسى. عيسى ده كيف يجي بدون زوج بدون أب؟ كيف؟ وأراد بعقله أن يصل. أشكل عليه الأمر، قال فلقيت بعض العلماء قلت إنه قد أشكل علي شيء من أمر عيسى. لاحظ ما ناقش القضية الفرعية. قال عليك بطلب العلم، حل مش دي بلا دي وغيره علي. قال فذهبت إلى مالك ولزمته، فصار إماما، صار إماما. العالم الرباني الذي يدلك على الله تبارك وتعالى بسمته ودله قبل كلامه، قبل يتكلم معك. يقول مالك رحمه الله جالست أيوب السختياني رحمه الله سنة لا أقوى عنه شيئا، حتى رأيته يوما وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ففاضت عينه فكتبت عنه. سنة كاملة مالك يسمع من القضايا المهمة أيها الأحبة قول ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا ينبغي أن تتساهل في قضية ممن نأخذ، ممن نتعلم. العالم الرباني يتعاهد تلاميذه، يربيهم، يبدأ معهم بصغار العلم قبل كباره، يجنبهم الفتن. فعالم رباني. القسم الثاني قال: ومتعلم على سبيل نجاة، لم يصل إلى درجة العلماء لكنه في سبيله، في طريقهم متعلم. وهذا له همة في العلم ورغبة فيه، ثم يتعلم ما يهمه. هذا معنى كلام القيد في كتاب السعادة. ما بيتعلم العلم، العلم هو محتال البنجيو، ثم يعمل بهذا العلم. أولا يتعلم ويتعلم ما يفيده المحتاجين الآن، ثالثا يعمل بهذا العلم ويخلص في ذلك كله لله تعالى. بعض الناس جاء إلى مسروق ابن الأجدع أو غيره يريد فتيا في مسألة، فقيل له: هذه المسألة لا يفتيك فيها إلا فلان في البصرة، من الكوفة في البصرة يعني سفر. فقال: ولكنها بعيدة. فقال له: ليست بعيدة على من يهتم لدينه. شفت التربية؟ إذا دينك بهمك ما بعيد عليك، إذا بهمك دينك. فإذا كان مسألة ثانوية بعيدة فيها. ليست بعيدة على من يهتم بدينه. متعلم. السلامة في هذا العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ما معنى ذلك؟ أولا هذا الطريق كما ذكر ابن رجب رحمه الله يشمل الطرق الحسية والمعنوية، سواء سافر بنفسه في طرق حسية سلكها أو معنوية، فالقراءة طريق، والسماع طريق، والمذاكرة طريق، ونسخ العلم طريق. سهل الله له طريقا إلى الجنة. يعرف الجنة ما الذي يحول بين الناس وبينها؟ شهوات محرمة، شبهات مضلة، يسلمه الله من هذه وتلك. متعلم. والله تبارك وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. يقول علامة الشام الألباني رحمه الله تعالى: قسم الله تعالى الناس في هذه الآية إلى قسمين، عالم وغير عالم، وأمر غير العالم بسؤال العالم. شوف الخلاصة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، أنت واحد من الاثنين، يا عالم يا ما عالم، ما عالم اسأل العالم ولا تقدم على أمر بغير علم. قضية الآخرة، قضية جنة، قضية سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. ولذلك متعلم، يطلب العلم، يبحث عنه. ابن عباس رضي الله عنه ربما سأل عن المسألة الواحدة 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 30 صحابة، ويحج عامين على التوالي مع عمر ليسأله عن مسألة واحدة. السنة الأولى حج ما لقى طريق، فحج العام القابل، عن معنى آية، في العام القابل وجد فرصة مع عمر فقال له: يا أمير المؤمنين، من هما المرأتان اللتان ذكر الله في قوله إن تتوبا إلى الله فلا صدق قلوبهما؟ ف فقد حجيت معك السنة الماضية ولم أجد سبيلا إلى سؤالك، وحجيت معك هذه السنة وغرضي هذا السؤال. فقال يا أخي سنع ما شئت، يعني ما تخيل، هما حفصة وعائشة، ولك أن تتصور ولومة الطرق، بعد المسافات، والعناء الذي ينقاه العباس في سبيل هذا. لكن ما قضية الدين، قضية سلامة في الدنيا هي وسلامة عند الله يوم القيامة، فلا يصعب في سبيلها شيء. يذهب إلى بعض الأنصار في ساعة القائلة قيلولة، يقول له الأنصار ده نايم، فيجلس عند بابه والريح تسف على وجهه، جلس عند الباب والريح تكشف وجهه، المكان كده هواص، حتى انتبه الأنصاري واستيقظ فقال لماذا لم توقظني يا ابن عباس؟ قال كرهت ذلك. ما صح قيلولة وأنا طالب علم، هل لا أخبرتني فأكون أنا الذي آتيك؟ قال لا، العلم يؤتى ولا يأتي، أنا الطالب آتيك أنا ولا تأتي أنت. يقول الإمام الألوسي رحمه الله وقد انتفعت بهذه القصة أيما انتفع، صبر قيل لشربة كيف نلت العلم؟ قال بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب، يبكر ويصبر. ولما قال الصف الثاني من الناس قال عنه علي رضي الله عنه متعلم، واسم الفاعل يدل على ثبوت هذه الصفة، متعلم، هذا حاله دائما، هذا حاله دائما، يسأل عما أشكل عليه ويبحث ويراقب ويفتش ليصل إلى برد اليقين، ليعبد الله على بصيرة مهما بذل. وعجائب تذكر في أخبار السلف وصبرهم على العلم. الخطيب البغدادي رحمه الله ذكر في كتاب الرحلة، الرحلة في طلب الحديث، أن بعضهم كان في سبيل طلب العلم والسنة يجوب نهاره عن أشياخ يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء الليل أوقد السراج وجعل يكتب الحديث، فكان الدخان ينبعث من المصباح، ومن كثرة ما كان يكتب والدخان ينبعث فقد بصره، فقد البصر، فجعل يبكي بكاء شديدا. وسبب البكاء أنه انقطع، فلا العلم حصل ولا إلى أهلي رجع، لأنه في الطريق في النص ما حصل العلم وبقى مقطوع الفن أعمى. قال حتى غلبته عينه، يبكي يبكي يبكي لم عند غلبته نام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال ما يبكيك؟ قال يا رسول الله في منامه، يا رسول الله ذهب بصري فلا العلم حصلت ولا إلى أهلي رجعت. قال فمسح على عيني فانتبهت وإذا هو تبصر. هذه كرامة، كرامة في سبيل العلم، أكرمه الله ورد عليه بصره. فقضية تتعلق بسعادة الدنيا والآخرة تستدعي أن يتعب من أجلها وأن يوصب من أجلها وأن تنفق الأموال وأن تبذل الأوقات. أفضل وأعلى ما أنفقت فيه الأوقات طلب العلم، ولذلك ابن القيم رحمه الله مفتاح للسعادة ذكر أكثر من 50 و100 وجه في فضل العلم. ومن لطائف ما ذكر يعني حاجة كده فيها نوع من الاستنباط. قال: أباح الله تبارك وتعالى صيد الكلب المعلم وحرم صيد غير المعلم. ربنا في سورة المائدة قال: وما علمتم من الجوارح. قال: فانظر إلى هذا الحيوان الخسيس عند الناس، لما علم حل صيده، ولما لم يعلم صيده حرام. الفرق بين حل وحرمته العلم بس، المعلم حلال. وما علمتم من الجوارح المكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. متعلم على سبيل نجاة، على سبيل نجاة. والعلم الذي ينجو به المسلم في الدنيا والآخرة هو ميراث النبوة، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ أخذ بحظ واحد. ويقول ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. هذا هو العلم الذي زكت به نفوسهم، والذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. قال الشافعي: الحكمة السنة، وإن كان من قبله لفي ضلال. النجاة لا تكون من آراء المجردة، ولا تكون من أهواء، ولا تكون بزخرف في القول أبدا. النجاة تكون بالعلم الذي نزل به جبريل على قلب رسول الله وبلغه النبي وأخذه عنه الصحابة الكرام. هذا هو العلم الذي ننجو به. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هو شفاء الجهل. في سنن أبي داود بسند صحيح، صحابة خرجوا في سرية أصيب بعضهم شجة في رأسه وأصبح جنبا، فقال: هل تجدون لي رخصة؟ أنا جنب ومفلوب فنمت في السرية. قالوا: لا نجد لك رخصة، ما في. فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الخبر: قتلوه، قتله الله. شوف الفتية، الفتوى الغلط وما قتلت. وده بوريك أمانة الفتية، جائز حرام، والناس كلامهم بيعتبروا دين وعلوا يوم المواقف، وربما استحلوا الدماء، وربما استحلوا الفروج. خطير. ربيع بن عبد الرحمن دخل عليه وهو يبكي، ما يبكي، قال: وددت لو أني جردت بكل فتية أفتيتها برأيي صوتا وأقول منها في حلم. نفتي الفتية برأينا فتذهب في الآفاق، تستحل بها الفروج والدماء، ثم يتبين لنا الحق في خلافها وقد ذهبت. قضية خطيرة. الكلمة أمانة، العلم أمانة، وهذا لا ينتبه له إلا العلماء الربانيون، يعرفوا وزن الكلمة وقدر الكلمة ويراعي حال المتعلم. يقول علي رضي الله عنه: ما أنت لمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. راعي حال الناس. ما كل كلام يصلح أن يقلكم أحد، وما كل كلام يصلح أن يقلكم أحد يقال في كل وقت. أفلا أبشر الناس؟ معاذ يسأل رسول الله قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ما تكلموا ولا تبشروا، يتكلوا. استفاد العلماء من هذا الخبر أنه يجوز أن يكتب العلم أحيانا لمصلحة المتعلم. المقصود العلم الذي به السلام هو العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم الكتاب والسنة. هذا الذي ينجو به الإنسان من البدع والمعاصي، وينجو به كذلك يوم القيامة، من مال الله تبارك وتعالى. القسم الثالث قال وهمج رعاع. قال ابن القيم أصل الهمج الحشرات التي تكون على أعين الدواب كالخيل، تكون على عين الحمار، حشرة صغيرة لا وزن لها ولا قدر لها، همج. والعبارة همج تدلك على حال همج. لاحظ، هؤلاء ليسوا علماء ربانيين وليسوا متعلمين على سبيل النجاة، إنما هم همج. أنا لم أكمل لك خبر القصة، الذين قتلوه قتلهم الله، أنا سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العين السؤال، فجعل النبي الجهل داء والعلم دواء. ألا سألوا حين جهلوا؟ كان يسألوا، فإنما شفاء العين السؤال، سؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القسم الثالث همج الرعاع. ما هو شكلهم؟ أتباع كل ناعق، ما أن يصيح فيهم صائح إلا تبعوه. من هنا يمشي معاه واحد يقول له لا لا ما هنا كذا، ما صار كذا طوال ما في، عندهم جاهزية غير عادية للتبعية العمياء. ليه كذا؟ لماذا تبع كل ناعق؟ قال علي لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجوا إلى ركن وثيق. العلم الذي كان عند الربانيين وعند المتعلمين الناجين فقد هنا، فقد، فكانت الحيرة وكانت الضلالة وكانت الهلكة وكانت التبعية لكل ناعق. إذن لا يحصل بعاقل إن فاتته الأولى العالم الرباني فلا ينبغي أن تفوته الثانية التي هي متعلم على سبيل نجاة، ولا ينبغي أن يرضى بالثالثة أتباع كل ناعق. من يرضى بهذه؟ أصحاب الهمم العلية لا يرضون بها. يروى عن علي قوله كفى بالعلم فضلا أن يتبعه من ليس من أهله، وكفى بالجهل قبحا أن يتبرأ منه أهله. العلم يكفي فضيلة أي زول، قل له أنت رجل عالم يقول لك جزاك الله خير، لو ما عالم لا تفهم، قلت له عالم يقول لك جزاك الله خير كثر خير، بس ما شيء يعطيك جزاك الله. والجاهل قل له أنت جاهل، أنا جاهل؟ والله أنا ما جاهل، ما جاهل، هو جاهل يتبرأ من الجهل، معرة، عيب، عار، سوء. وهذا العلم ليس بالأمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. وقال ومن يتحرى الخير يعطى ويتوقع الشر يوقع. ولقمان يوصف له يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بدون حكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. وجالسة هؤلاء ذخر وغنيمة، مذاكرة العلم تسبيح. وكان السلف يحرصون جدا على مجالسة العلماء والاستفادة منهم. ويوم كانت الأمة مستبصرة متفقهة تعرف للعلماء قدرهم وفضلهم كان لها الريادة وكان لها السيادة، ولما فرطت وضيعت حصل لها من الهلكة بقدر هذا الضياع. واسمع إلى ما يروى عن عمر كما ذكر البغوي في شرح السنة له، قال عمر رضي الله عنه من ساد قومه بالعلم كان حياة له ولهم، ومن ساد قومه بالجهل ك كان هلاكا له وله. سعد بن رئيس كبير ومتبوع، لكن بالعلم يحيى هو ويحيى من معه، والذي يسود بالجهل يهلك هو ويهلك. ولذلك قال النبي عن رؤوس الجهال فضلوا واضلوا، لم يسلمهم ولم يسلم اتباعهم. اسال الله تبارك وتعالى في اسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخاف ولا يرحمنا. اللهم اجعل بلادنا الفتن ما ظهر منها وبطن، يا عظيم الشان يا حي يا قيوم، من اراد بهذه البلاد خيرا في عرض ومال ودم اللهم سدده وقويه ووفقه، ومن اراد بها شرا في عرض او دم او مال اللهم عليك به يا رب العالمين. اللهم اغفر شر اعدائنا الظاهرين والمستترين، اللهم اغفر لنا الفتنه حيثما وقعت يا الله، اللهم كلما اوقدوا نارا للفتنه اطفئها يا ربنا. اللهم عبادك ابنوا عبادك، لا حول ولا قوه الا بك، فكلنا معينا وكلنا نصيرا، وبصر امتنا بمواضع الخير والهدايه، واجعل آذان أمتنا تصغي للناصحين، واجعلها صمما عن المفسدين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.